أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما العمل إذا أقيمت الصلاة المكتوبة وقد شرع المصلي في النافلة؟ إذا كان في آخرها يكملها، أما إذا كان في أولها فإنه يقطعها، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم.